هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة من الألحان التي يقوم بناؤها اللحني على نغمات مقام الصبا. ومقام الصبا صديقي المستمع من المقامات التي تستقر على درجة الدوكا أي ري، وكثيرا ما يستخدم للتعبير عن الحزن والأسى والتمني. وكان صفر بيك علي من الفنانين الذين كان يحلو لهم استخدام مقام الصبا في صياغة ألحانهم، وكلنا يذكر الطقطقة المشهورة يا ريت زمانك وزماني يسمح ويرجع من تاني، كلمات الشاعر خالد الجرنوسي وغناء مطربة القطرين فتحية أحمد، كما صاغ منه صفر بيك علي هذا السماعي الذي تعزفه فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. Thank you. وتسخر المكتبة الغنائية برصيد ضخم من الأدوار التي نسجت من مقام الصبا للملحنين الأوائل. نذكر منها: ما كنت قلت ما تعشقش، أمال جرالك إيه وعشقت، على هواك أنا مقدرش، للي تحبه روح إن شئت، لإبراهيم القباني. وقد ما حبك زعلان منك، وليه ترضى بعدي أنا عنك. والحب أصله منين، من اللحظ أو من القلب، هما السبب الاتنين، ده شاف والآخر حب. لمحمد عثمان. وحبك يا سلام بيقالم قلبي، إن جدت بوصلك ده يكون من سعدي. لداود حسني. وإن كنت حبيبي قولي على الحق، وحياة عينيك لم تخلف ظني، هو عزولي جالك من حق، وقالك إيه ما تخبيش عني. لأحمد غنيمة. ومن هذه الأدوار يغنينا المطرب الكبير صالح عبد الحي دور الفنان محمد عثمان المشهور قد ما حبك زعلان منك، كلمات الشيخ محمد الدرويش، وتسبقه تقسيم على القانون وليالي من نفس المقام. يا ليلي يا ليلي يا عيني، يا ليلي يا ليلي يا ليلي، يا ليلي يا ليلي يا عيني، يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني. يا ليلي يا ليلي. يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي ليلي ليلي ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي ليلي يا ليلي قد ما احبك زعلان منك وليه ترضى بعدا عنك قد ما احبك زعلان منك وليه ترضى بعدا عنك اسمح بقى اخلف ظن إن مكان ده يكون خلينا منك جرحني لحظات وهجر جرحني لحظات وهجرني قلبك جرحني لحظات جرحني لحظك وهجرني قلبك ما كانش عشمي الله يسامحك جرحني لحظك وهجرني قلبك ما كانش عشمي الله الله الله يسامحك جرحني لحظك وهجرني قلبك جرحني لحظك وهجرني قلبك قلبك جرحني لحظات وهجرني قلبك جرحني لحظات وهجرني قلبك قلبك جرحني لحظات وهجرني قلبك ما كانش عجمي الله يسامحك جرحني لحظة جرحني لحظة وعجبني قلبك جرحني لحظة ولمقام الصبا صديقي المستمع مذاق خاص، خاصة في التأسيم على الآلات الشرقية المختلفة، فلنغماته ظلال من الشجن والطرب تسعد السامع. ومن المعروف أنه من المقامات التي يتعذر على الآلات الغربية الثابتة الخالية من ثلاثة أرباع المقام أن تؤديها على الوجه السليم. ومن مقام الصبا نستمع إلى هذه التأسيم الشجية على آلة الكمان للفنان القدير أحمد الحفناوي. وأبدع رواد الإنشاد الديني عددا من الموشحات الدينية نستمع منها إلى هذا الموشح الصبا لأمير الشعراء أحمد شوقي. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، تلحين الشيخ علي محمود، وتؤديه فرقة الإنشاد الديني التابعة لفرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة من الألحان الغنائية والموسيقية التي نسجت من نغمات مقام الصبا. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحان.